بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس 16 من دروس علوم القرآن من سنن النسائي الكبرى. وقد بقي لنا آخر باب في كتاب فضائل القرآن، والذي سماه في خاتمته بكتاب ثواب القرآن، وننتقل بعد ذلك إلى الجزء العاشر فمفتتحه في كتاب تفسير القرآن. وأعتذر عن الصوت، قد يعني إن شاء الله نحاول أن يكون واضحا، فأنا يعني مجهد شوي، فإن شاء الله مع يعني زيادة الصوت يتضح بإذن الله تعالى. فنبدأ الآن على بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ذكر الاختلاف. قال: أخبرنا علي بن محمد ابن علي قال: حدثنا داود بن معاذ قال: حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فسمع رجلين يختلفان في آية من كتاب الله، فخرج والغضب يعرف في وجهه، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الحديث هذا رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما، وفيه هذه القصة، وهي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هجر، يعني بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه في الهاجرة ذات يوم، فسمع رجلين يختلفان في كتاب الله. لم يصرح هنا في هذه الرواية ما الشيء الذي اختلفوا فيه، أهو من الأحرف السبعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا بها فكل كاف شاف، كما مر بنا في حديث عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب في آخر كتاب المراء في القرآن. أو قد يكون خلافهما في معنى آية. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم وهو مغضب محمر وجهه عليه الصلاة والسلام. وكانت التعابير كما ذكرت في هذا المجلس عدة مرات كانت تبدو على وجهه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه، إن كان في غضب، إن كان في حزن، إن كان في فرح وسرور، إن كان في استغراب وتعجب، كانت تظهر على وجه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ذلك أنه خرج والغضب يعرف في وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. واختلافهم في الكتاب كما ذكر المفسرون إما بكفرهم بتلك الكتب التي أنزلت على أنبيائهم ورسلهم، وإما بالتحريف والتغيير، وإما بالابتداع في الدين. فهذه من أوجه اختلافهم في الكتاب، فنهينا أن نكون مثلهم. والعلماء رحمهم الله كما سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث القادمة ذكروا أن الاختلاف أو الخلاف في القرآن على نوعين: خلاف في ذات يعني في القرآن، أهو كلام الله، أهو مخلوق، فهذا أعوذ بالله هذا كفر وضلال، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، فهو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد يكون خلافا أيضا في القرآن في تحميل كلماته ما لا تحتمل، وتأويل آيه على غير التأويل الصحيح، فهذا أيضا بدعة وضلال ولا يجوز. أما الخلاف الذي هو في استنباط الأحكام والمعاني وأحكام الحلال والحرام فهذا قائم، مذ كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. وإن كان كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الخلاف بين الصحابة في التفسير قليل، ثم بدأ يكثر في من بعدهم شيئا فشيئا. ولذلك الآن لما تريد تحصر وتجمع المسائل الخلافية بين الصحابة في التفسير تجدها مسائل معدودة. ثم لما جاء عصر التابعين اتسع الخلاف، ثم إذا جاء أتباع التابعين كثر وأكثر إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله تعالى كلما كان يعني العصر أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشرف وأعدل، يعني كلما كان العصر أقرب، وعصر الصحابة رضي الله عنهم هو أقربها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد المسائل الخلافية قليلة، تجدها شريفة، تجدها عادلة. لم يكن خلاف الصحابة رضي الله عنهم انتصارا للنفس أو الإنسان يريد أن يغالب أخاه الآخر، لا، ما كان هدفهم إلا الحق أيضا، وما انطلقوا إلا من منطلقات صحيحة، لهم أدلتهم ولهم اعتماداتهم رضي الله عنهم وأرضاه. وسنأتي إن شاء الله على جملة من هذا من الأحاديث في ذكر الاختلاف. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن حجاج ابن فرافصة عن أبي عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه وهو جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمعوا على القرآن ما اختلفتم عليه، وإذا اختلفتم عليه فقوموا. وأخبرنا به مرة أخرى ولم يرفعه. نعم، الحديث رواه البخاري ومسلم، عليه بوب البخاري أننا نجتمع على القرآن ما اختلفنا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا اجتمعوا على القرآن ما اختلفتم عليه، يعني ما اجتمعتم على تفسيره وعلى القول الحق في كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا اختلفتم الخلاف الذي لا خير فيه ولا بركة فقوموا عنه، لأن جلوسكم سيزيد الخلاف خلافا ويزيد الشر شرا، وقد تقعون في أمور لا تحمد عقباها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا اختلفتم عليه فقوموا. يقول الحافظ ابن حجر هنا، وقد نقل هذا الكلام بعضه عن الإمام ابن عبد البر صاحب التمهيد وغيره، قال المراد بالاختلاف الذي لا يجوز، أو الاختلاف الذي يوقع فيما لا يجوز، يعني سواء الذي لا يجوز أو الذي قد يجرك فيما لا يجوز، في شك أو شبهة أو فتنة أو خصومة. أما الاختلاف في استنباط الأحكام على سبيل الفائدة والاستذكار فليس هذا منهيا عنه، فإن هذا قد وقع في عصر الصحابة رضي الله عنهم، وقد أجمع المسلمون على جواز ذلك. فإذا هذا أدب وإرشاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجتمع على القرآن ما اختلفت القلوب عليه. أما إذا حصل الخلاف الذي لا فائدة منه ولا مصلحة فيه فإنا نقوم عنه، خلاص ينفض هذا المجلس حتى لا يطول الشر ويكثر أمور بعد ذلك تترتب عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سلام ابن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم عليه فقوموا، يعني قوموا اتركوا هذا المجلس. نعم. قال أخبرني عبد الله بن الهيثم قال حدثنا مسلم قال حدثنا هارون بن موسى النحوي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم، في بعض الروايات ما اجتمعت عليه قلوبكم. نعم. فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني أثر عنه أنه كان يقول كما صح عنه الخلاف شر إني أكره الخلاف، لكن كما قلت الخلاف في استنباط الأحكام في الاستدلال في بيان المعاني هذا لا حرج، وقد هذا وقع في زمن الصحابة، قد ذكرنا لهذا أمثلة مثل خلافهم في معنى القرب أهو الحيض أم الطهر، لأن كلمة القرب من الأضداد في لغة العرب، أيضا لامستم النساء أو لامستم النساء الخلاف بين ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، أهو اللمس؟ فعليه من مس امرأته انتقض وضوءه، امرأته أو غير امرأته على كل حال، يعني من مس امرأة انتقض وضوءه، أو المراد به الجماع، فهذا المراد فهذا عليه الغسل، ومعناه أن من مس امرأة لا ينتقض وضوءه. قصدي أن الخلاف مثل هذا نعم جائز وسائغ، لكن الخلاف الذي كما ذكر الحافظ بن حجر يوقع في شبهة أو في فتنة أو في شر أو فيما لا يجوز الخلاف فيه، أي هذا في الأصل هذا كله لا يجوز. نعم. أحسن الله إليك. قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الأزرق عن عبد الله بن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصابر قال قال عمر رضي الله عنه اقرأوا القرآن ما اتفقتم عليه، فإذا اختلفتم فقوموا. وهذا من حسن ترتيب النسائي رحمه الله، أنه يورد الأحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرفوعة إليه، ثم بعد ذلك إن وجد أثرا عن الصحابة في فلك أو في معنى هذه الأحاديث أورده، وقد مر بنا مثال على ذلك، وهذا مثال آخر لما أورد هذه الأحاديث في الاجتماع على القرآن ما اتلفت القلوب عليه، فإذا اختلفتم فقوموا، جاء أيضا بهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وقد صح عنه بقريب من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أخبرنا سليمان بن عبيد الله قال حدثنا أبو عامر قال أخبرنا سليمان عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن علي بن حسين بن علي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وحدثنا أحمد بن الخليل قال حدثنا خالد قال حدثني سليمان قال حدثني عمارة عن عمارة بن غزية الأنصاري قال سمعت عبد الله بن علي بن حسين يحدث، يعني هذا عبد الله بن علي بن حسين، هذا هو زين العابدين إمام وسيد من سادات التابعين، وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آل البيت، هذا عبد الله بن علي بن حسين يروي عن أبيه زين العابدين عن الحسين وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه عن جده. نعم. أعاد الإسناد أيضا مرة أخرى الإمام النسائي، وستستغرب كيف هذا الحديث أورده في باب الخلاف. نسمع. نعم. قال وحدثنا أحمد بن خليل قال رحمه الله وحدثنا أحمد بن الخليل قال حدثنا خالد قال حدثني سليمان قال حدثني عمارة بن غزية الأنصاري قال سمعت عبد الله بن علي بن حسين يحدث عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عنه. نعم الحديث صحيح، والحديث في فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، أولا بأمر الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسلم، وفي الحديث الصحيح من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، وإذا ومثل هذا وهذا الحديث أيضا البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وأيضا لما قال عليه الصلاة والسلام قال إذا يغفر ذنبك وتكفى همك في فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب وقد ذكرت الله كان لنا هنا أتذكر محاضرة كاملة في فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت حينها أنك تستغرب، العوام قد تقول نعم يخطئون ويغفلون، لكن تجد ناس مثلا إما أنهم ينتسبون إلى العلم أو طلبة علم أو حتى يعني لهم مقام في العلم لا يحرك شفتيه بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما هذا الجفاء، ما هذه القسوة، ما هذه الغلظة، أعوذ بالله. يقول واحد يمكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، لا هذا غلط، ما هو صحيح، هذه عبادة لفظية، لابد أن يحرك الإنسان شفتيه يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول أيها الإخوة، أنا لا أقول أنا هذا كلمتي، هذا كلام أهل العلم، هذه من الغلظة من الجفوة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيح قالوا كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى يبكي كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى. يا أخي لا يحد الإنسان يبخل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هنا البخيل ليس البخل دينار ودرهم، ليس البخيل بخل جاه وأنك تشفع، لا يا أخي، البخل الحقيقي أن يذكر عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصلي ولا تسلم عليه، هذا هو البخل الحقيقي. نعم صح من البخل الدينار والدرهم واوا، لكن البخل الذي يعني لا تعذر فيه، البخل الذي لا تعذر فيه أنك تسمع باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصلي ولا تسلم عليه. وأنا أقول الحقيقة أن مرد هذا إلى أمور: أولا الجفوة والغلظة، نسأل الله السلامة والعافية. ثانيا الغفلة، هذه غفلة، ولا كيف إنسان يسمع باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصلي ولا يسلم عليه. الأمر الثالث يعني معذرة عدم اللامبالاة أو عدم الاهتمام، وهذه إن شاء الله لا نظنها بأحد، فكل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آخره، لكن ينبغي الحقيقة حتى نربي أبناءنا وبناتنا وأزواجنا، هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نؤكد عليهم وأن نذكرهم وأن هذه عبادة نتقرب بها إلى الله جل وعلا، عبادة قولية نتقرب بها إلى الله جل وعلا، وهي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله له كتابه النفيس جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلوات ربي وسلامه عليه، اقرأ يا أخي، ذكر حوالي أكثر من 100 فائدة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب أيها الإخوة أن نربي أبناءنا وبناتنا. أيضا من عندنا من أساتذة، وأنا واحد منكم يعني في الجامعات أو في التعليم العام، يجب أيضا الطلاب عندما تتكلم بحديث وكل ساكت بس كذا ما فيه، والله أنا أعتب الحقيقة على الطلاب وأقول يا أخي، يا أخي أتعرف عن من نتكلم؟ نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب عليكم جميعا يا أيها الطلاب أو الأخوات أيضا من تسمعنا مع طالباتها تتكلم تقول صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أمور عظيمة يعني، وللأسف كما قلت يعني غفلة جفوة وغلظة إلى غير ذلك. فأنا أقول الحقيقة أن هذه عبادة قولية نتقرب بها إلى الله عز وجل. وراجع كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في ذاك المجلد النفيس ترى ماذا صار يعني، أن يعني المحدثون كانوا يرعدون وتأخذهم رعدة في التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان لا يحدث إلا على وضوء، وكان إذا أراد أن يحدث لبس أحسن ملابسه وتجمل وتطيب، كل هذا احتراما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا قالوا كان إذا أراد أن يحدث كما ذكر هذا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء قال كانت تأخذه رعدة وخفقان في قلبه، لماذا؟ لأنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. هذا وهذا كله لا يكفي أيضا، ما في شك، لا بد من الاتباع، لا بد من السمع والطاعة، لا بد من السير على منهجه صلى الله عليه وسلم. يعني ما هي بالمسألة والله مجرد كلام وأخذ ورد وحفظ، لا، المسألة لا بد من الاتباع والسير على منهجه عليه الصلاة والسلام، والكلام في هذا والله الحمد يطول. فعلى كل حال يعني طيب السؤال، ما السر في إيراد النسائي رحمه الله لهذا الحديث في باب الاختلاف في ذكر الاختلاف؟ أنا أقول والله أعلم أن النسائي رحمه الله إنما ذكر هذا الحديث يقول إذا كان هناك هذا الخلاف وهذا عدم الاجتماع على تفسير كلام الله سبحانه وتعالى فأشغلوا أنفسكم بذكر الله وطاعته، ومن ذلك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كنتم في هذا الخلاف ولم يسعكم أن تجتمعوا على كلام واحد في كلام الله عز وجل فاشتغلوا بالعبادات الأخرى، بذكر الله، بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعل هذا هو السبب الذي من أجله أورد الإمام النسائي هذا الحديث في هذا الباب. ومن كان عنده استنباط آخر أو غير ذلك يكتبه في ورقة ونقرأه يعني فيما بيننا، لكن الذي يظهر لي كما قلت أنه قصد إذا كان هناك خلاف ونزاع فمن باب النقلة والتغيير من هذا الخلاف ننتقل إلى عبادة أخرى نشغل بها زماننا ونتقرب بها إلى الله عز وجل، ألا وهي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فومن كان عنده وجهة نظر أو قصد استنباط آخر يعني يكتبه في ورقة ونستفيد منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب قال عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ذاك الحديث عن الحسين عن أبي، وهنا عن الحسن بن علي بن أبي طالب. نعم، هذا عند الحسن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. نعم. سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. نعم. أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر، قال: قل اللهم اهدني فيمن هديت، وبارك لي فيما أعطيت، وتولني فيمن توليت، وقيني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت. من توليت؟ من توليت؟ اللي عندنا هنا من توليت؟ وإنه لا يذل من توليت، تباركت وتعاليت. الحمد لله. نعم، الحديث هذا مر بنا، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن هذا الدعاء في الوتر، وأراد به الإمام النسائي أن الإنسان يسأل ربه أن الله يهديه في من هداه، وأن يعني يزحزحه عن هذا الخلاف وعن الشر، فيكون ممن هدوا ممن وفقوا للقول الصائب للعمل الصالح. ولذلك يعني في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم في آخر الليل: اللهم أنت فاطر الصمد، إلى قوله: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق. أن الإنسان يسأل الله عز وجل أن الله يهديه في خلاف، في فتن، في نقاش، طيب أنت ماذا تصنع؟ الهداية والتوفيق من الله عز وجل، هذا أولا. ثانيا أنك تسأل أهل العلم، تنظر في كلام المحققين من كبار أهل العلم. نعم، لكن الأمر الأول هو المهم، وهو أن الله جل وعلا يتولاك بهدايته بتوفيقه بأن يوجهك لما هو خير. وهذه ولا شك أدعية مباركة، وهذه إحدى الروايات في هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل اللهم اهدني فيمن هديت، وهذا هو الشاهد. اللهم اهدني فيمن هديت، وبارك لي فيما أعطيت. سبحان الله، جمل عظيمة تجمع خيري الدنيا والآخرة. وتولني فيمن توليت، وقيني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من توليت. نعم، من تولاه الله عز وجل فإنه لا يذل، وإنه لا يذل من توليت، تباركت وتعاليت. جاء في بعض الروايات: تباركت ربنا وتعاليت، لكن هذه إحدى الروايات، والحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال: تم. نعم، أحسن الله إليكم، تم كتاب ثواب القرآن بحمد الله وعونه. شوف، سماه هنا ثواب القرآن، وفي البداية سماه فضائل القرآن، ولا حرج، يسمى فضائل القرآن وثواب القرآن. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وآله وسلم تسليما، عونك يا رب على ما بقي. نعم، نبدأ الآن أيها الإخوة في المجلد العاشر، وهو آخر في كتاب التفسير، الصفحة الأولى صفحة 5، هذه يعني إسناد النسائي أو إسناد الرواية إلى النسائي. نبدأ الآن في الصفحة رقم 6، وهي سورة الفاتحة. نبدأ الآن بسورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أخبرنا إسماعيل من باب يعني نجعل كما يقولون يعني فيصل بين الكتابين، أحب أن أذكر معلومة يعني مهمة، وقد يعني سألني أو يكثر فيها الحديث. من العلوم المهمة أيها الإخوة لطالب العلم، وهذه تسمى علوم الآلة، أن يكون له معرفة بلغة العرب، بخاصة نحن الآن نتكلم في التفسير. وما التفسير؟ ما في الشك القرآن نزل بلسان عربي مبين، وعلوم الآلة ومنها اللغة العربية لها تفرعات ولها يعني مجالات كثيرة، ومنها ما يخص في التفسير التعدي واللزوم، ما يسمى بالفعل المتعدي والفعل اللازم. أنتم تعرفون درسنا نحن في النحو أن هناك أفعال لازمة يعني ليس لها مفعول. بدأت تقول خرج محمد من المدرسة، جاء محمد من السفر، لكن هناك أفعال متعدية وعاد تتعدى إلى مفعول واحد، مفعولين، ثلاثة. أكل محمد التفاحة، ضرب المعلم الولد، ونحو ذلك. طيب كيف أعرف أن هذا فعل متعدي أو فعل لازم؟ ثم ما الأثر في تفسير كتاب الله عز وجل؟ وهذا هو المهم. إذا أردت يا أخي أن تعرف الفعل المتعدي والفعل اللازم، ارجع إلى قواميس اللغة، وأقربها تناولا هو كتاب القاموس المحيط للفيروزابادي. الحقيقة هذا الكتاب يعني يجب وجوبا أن يكون في مكتبتك، وأن يكون قريبا في متناولك، لأن الكتاب هذا يشمل أمورا كثيرة، منها بيان الغريب يعني بيان معنى الكلمات، اثنين يعينك على ضبط الكلمات، يعينك يقول هذا الفعل مثلا الماضي من كذا، المضارع يجوز كذا ويجوز كذا ويجوز كذا، هذه ترى مهمة. الأمر الثالث أيضا المصادر التي تكون من هذا الفعل، هذه أيضا مهمة يجب تعرفها. الأمر الرابع مسألة الجموع، الجمع، كيف يكون الجمع من هذه الكلمة، هذا أيضا أمر مهم جدا. الأمر الخامس وهو التعدي واللزوم، يعني هل هذا الفعل يقف يعني فعل فاعل ولا فعل فاعل ومفعول به، أنت لا تدري، لكن هذا الكتاب القاموس المحيط يعينك على هذا الأمر. وبعض الأحيان قد يكون الفعل لازما ويدخل عليه حرف فيكون متعديا، وهذا أيضا له دلالات في كتاب الله عز وجل. وأذكر مثالا حتى لا أطيل عليكم، أذكر مثالا في قول الله تبارك وتعالى فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، في قصة مريم. فأجاءها، جاء أيها الإخوة هذا فعل لازم، جاء محمد من السفر أو كذا، لكن دخول الهمزة هنا على الفعل هو أصل الفعل جاء، لكن هنا دخلت عليها الهمزة فأفادت، يعني هو كان يعني لو بدون الهمزة في غير كلام الله سبحانه وتعالى جاءها المخاض، يعني حضرها المخاض، حضرها يعني الولادة، الطلق بدأ يأتيها الطلق والولادة، لكن حرف الهمزة هنا لما دخل على هذا الفعل أفاد معنيين على المعنى الأول، صار فيها ثلاثة معاني، وهذا من بلاغة القرآن ومن عظمة كلام الله سبحانه وتعالى. أولا المعنى الأول هو أنها جاءها المخاض، يعني حضرها المخاض، وأنها الآن مستعدة وأنها سيبدأ معها الطلق إلى آخره، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قالوا إن الهمزة بدخولها على الفعل جاء دل على الفجأة، وأنها جاءها فجأة، لأنها يعني كانت في زمن ما كانت تتوقع أنها يأتيها كذا، لكن جاءها فجأة، قالوا إنها، وهذا مما يدل على صعوبة هذا الأمر وعلى دهشته لها. الأمر الثالث قالوا إن الفعل يدل على الإلجاء وأنها تنحو إلى مكان معين، ولذلك لجأت إلى جذع شجرة، واضح أيها الإخوة، ولذلك لجأت فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فدل هذا أيها الإخوة على ثلاثة معاني، المعنى الأول يعني حضرها، المعنى الثاني أنه فجأها هذا المخاض، المعنى الثالث أنها لجأت بسببه إلى شيء معين وهو إلى جذع النخلة. كل هذه المعاني أيها الإخوة أفادتها إيش؟ دخول الهمزة على هذا الفعل. يعني هذا هو أسلوب القرآن، وهذه بلاغة القرآن، هذه صورة من صور بلاغة القرآن ومن إعجازه، لا أن يصرف الناس وللأسف إلى إعجاز علمي، ونعم ونحن نقبله بشروطه وضوابطه، ولكن ليس هو الأصل. إعجاز القرآن هو أسلوبه وبيانه، هذه معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث في أمة كانت تتبارى وتتسابق في الفصاحة، فأعجزهم ولم واحتاروا في أمره، قالوا سحر، قالوا شعر، قالوا كهانة، وكل هذا كلام مردود. كما قال الوليد بن المغيرة: إن عليه لحلاوة وإن عليه لطلاوة، إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، لقد سمعت الشعر وما هو بي، يعني إلى آخر ما ذكر. فقد أحارهم هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال سبق أنني ذكرت لطائف بلاغية في كلام الله سبحانه وتعالى تجعل الإنسان إذا مر على هذه الآيات يقف ويتأمل فيها، والله المستعان. وإن شاء الله كل ما بين فترة وفترة نذكر يعني مثالا في كلام الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال: حدثنا شعبة عن أبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد بن المعلى اختلف في اسمه كما قال الحافظ بن حجر، قيل اسمه رافع بن أوس وقيل الحارث بن نفيع، الحارث بن نفيع رجحه الإمام ابن عبد البر، وليس له في صحيح البخاري إلا هذا الحديث، حديثه فقط، والحديث هذا رواه البخاري ولم يروي مسلم. نعم. ومن العجيب وقد ذكرت في هذا المجلس أن من ضعف بعض المفسرين من كان يروي الحديث عن أبي سعيد الخدري، لأنه لم يسمع باسم صحابي اسمه أبي سعيد بن المعلى، فكان كل ما مر لا يذكره إلا عن أبي سعيد الخدري. وقد ذكرت من أمثلة هؤلاء الرازي صاحب التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب، شوف مع إمامته وجلالته في علم الأصول، وأيضا حتى في التفسير من بعده يروي عنه وينقل عنه كثيرا، لكنه في علم الحديث بضاعته ضعيفة وقليلة. ومن ذلك من هنا كان يسمي أبا سعيد ابن المعلى يسميه أبا سعيد الخدري، وقد نبه على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: وهذا يدلك على أن بعض العلماء وإن بزوا واشتهروا في علوم لكنهم قد يضعفون في علوم أخرى. قال: ومن ذلك علم الحديث. فانظر يا رعاك الله كيف كان يسمي أبا سعيد بن المعلى أبا سعيد الخدري وهو لم يروي هذا الحديث أبو سعيد الخدري البتة، لا في صحيح البخاري ولا في غير صحيح البخاري، حتى يقال مثلا يمكن رواية أخرى، لا أبدا. بس هذا يدلك على ضعف هذا الرجل. فسبحان الله، يعني الإنسان يعني يفوته بعض العلم. وأنا أقول هذا الكلام لأنك لو قرأت في هذا التفسير أو في الذين تأثروا به لا تفوتك هذا أو لا يمرن عليك هذا الخطأ ولم تنتبه له. هو اسمه أبو سعيد بن المعلى وليس أبا سعيد الخدري. نعم. والحديث مر بنا حتى في كتاب فضائل القرآن في سنن النسائي. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فدعاه قال: فصليت ثم أتيته. قال: ما منعك أن تجيبني؟ قال: كنت أصلي. قال: ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ألا أعلمك أعظم سورة قبل أن أخرج من المسجد؟ قال: فذهب ليخرج. قلت: يا رسول الله قولك. قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث مر بنا كما قلت فيما مضى، ولا يمنع أن أعيد المسائل التي ذكرتها فيه على وجه الاختصار بحكم أن الوجوه تتجدد والحاضرون يشرفوننا بهذا الحضور في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم بالمذاكرة والمدارسة. كما قيل لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: أنى لك هذا العلم؟ قال: بالمذاكرة والمدارسة. هنا في حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فدعا، يعني نادى، قال: فصليت، يعني ما أجابه، وإنما استمر أبو سعيد رضي الله عنه في صلاته لا رغبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني أنه أراد أن يتم هذه العبادة وسيدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فهو يعني أخذ بهذه الآية أو بغيرها فأتم صلاته أنه سيدرك بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منعك أن تجيبني؟ قال: كنت أصلي. النبي صلى الله عليه وسلم احتج عليه قال: ألم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وقد ذكرت أيها الإخوة أن الحياة الطيبة والسعادة الهانئة هي في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. من يبحث عن السعادة في غير ذلك فهو الله أخطأ في حق نفسه وفي حق غيره. إذا أردت الحياة الهانئة والسعادة الطيبة تجدها في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وفي الاستجابة، والاستجابة أمر زائد ليس الفرائض فقط بل حتى في النوافل. والله جل وعلا يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فيا تعاسة وشقاوة من يبحث عن السعادة والهناء في غير طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا والله الحمد يحسه أحدنا إذا أنعم الله عليه بقيام ليلة أو بصيام نهار أو بصدقة أو بعمل صالح، والله يجد فيها من السعادة التي لا تسعها هذه الدنيا بما فيها. كل هذا استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هنا قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة قبل أن أخرج من المسجد؟ ذكرنا أيها الإخوة ما السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتحف بهذه الفائدة، بهذا العلم، بهذا الخير. قال شراح الحديث: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من أبي سعيد بن المعلى حرصا على الخير وتقدما فيه واغتناما لكل خير، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا التوجه ومع هذا الحرص أن يزيده علما، أن يزيده خيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يظن بالعلم ولا يبخل به على أحد. خطب الناس وهم يسمعون، ألقى وهو في جماعة، تكلم مع أفراد، مع صغار، مع كبار، مع في بيته، في خارج بيته، المهم كانت الدعوة إلى الله جل وعلا على لسانه صلى الله عليه وسلم. فهنا أبو سعيد فرح بهذا، قال: فذهب ليخرج، قلت: يا رسول الله قولك، يعني تقولت لي يلا نريد أن أسمع ما هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. وفي بعض الروايات قال: فأخذت بيده لأستبطئه، لأنه يقول أخشى أن يخرج من المسجد، وهو قال قبل أن أخرج من المسجد، قال: فأخذت بيده لأستبطئه، يعني أجعله يمشي شيئا فشيئا. جاء في بعض الروايات قال: فتحدثت معه، كله ما أريده أن يخرج من المسجد ولم يخبرني بهذا الأمر العظيم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. دل هذا على فضل سورة الفاتحة وأنها أعظم سورة في القرآن، هي سورة الفاتحة. ودل أيضا على أن من أسمائها الحمد لله رب العالمين، وجاء أيضا من أسمائها الشرعية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله، هذا أيضا من أسماء. احنا قلنا عددنا حوالي 8 أسماء كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقية الأسماء اجتهاد من الصحابة ومن بعدها. والعرب عندما تغلي وترفع من شأن شيء فإنها تكثر أسماء، مثل ما ذكروا في اسم الأسد واسم السيف ونحو ذلك، نعم ذكروا لها أسماء كثيرة. فالمهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي السبع المثاني، هذا أيضا اسم آخر من أسمائها. ما السبب في أنها المثاني؟ قالوا: لأنها تثنى، تقرأ وتعاد في كل ركعة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هي أحد أركان الصلاة. هنا قال: والقرآن العظيم. هنا ذكرنا في ذلك المجلس خلافا بين أهل العلم، هل القرآن العظيم اسم من أسمائها؟ نعم، هذا قول ذكره بعض أهل العلم، أن من أسمائها السبع المثاني وأن من أسمائها القرآن العظيم، هذا قول. القول الثاني قالوا: لا، إنما هذا من عطف العام على الخاص، يعني هي السبع المثاني والقرآن العظيم، والعطف قد يكون متوازي وقد يكون خاص على عام، عام على خاص، وهنا من عطف العام على الخاص والله أعلم. والراجح كما قلت، رجحوا كثير من العلم، أن القرآن العظيم ليس من أسماء سورة الفاتحة، وأن العطف هنا للتغاير، فالسبع المثاني اسم من أسماء الفاتحة والقرآن العظيم. نعم هذا مما أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه، ولكنه عليه الصلاة والسلام ذكر الفاتحة لوحدها لعظم شأنها، لأنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. والحديث مخرج في البخاري وغيره. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا سويد بن مصر قال أخبرنا عبد الله عن مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع منه. شوف يعني دقة الإمام النسائي وخوفه وورعه من الله عز وجل، يفرق خاصة في رواية الحارث بن مسكين. يعني إما أن إذا كان يأخذ من الشيخ فقط قال حدثنا أخبرنا، إذا كان لا الشيخ يحدث في مجلس وهو قد حضر هذا المجلس وهو يعني لا شك أنه سمع، لكن ولو يعني من باب يعني التثبت ومن باب الدقة يفرق بين روايته عن شيخ فقط وأخذ منه أو أنه حضر مجلسه وروى عنه، وهذه من دقته رحمه الله تعالى. نعم. عن ابن القاسم قال نعم هنا قال والحارث بن مسكين، يعني الآن يروي وقال أخبرنا سويد بن نصر لأنه روى عنه مباشرة أقرأه إياه، ثم قال أخبرنا عبد الله عن مالك، ثم قال والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع منه. شوفوا أنا أسمع، هو كان حاضر لكنه كانت قراءة عامة وهو حضر هذا المجلس. هذا يدلكم أيها الإخوة، وأنا أعيد وأكرر، على عناية هؤلاء الأئمة الجهابلة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف رووها، كيف اعتنوا بها، كيف محصوا الرجال، كيف دققوا في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل في هذا المجلس المبارك أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يرحمهم، أن يجزيهم عن أهل السنة وعن أئمة الحديث، أن يجزيهم عنا خير الجزاء في هذا التمحيص وهذه الدقة وهذه الرواية رحمه الله تعالى. وقد كان سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله إذا رأى مثل هذه الدقة وهذه العناية يدعو لهم ويسأل الله جل وعلا أن يغفر لهم، لأن هؤلاء اجتهدوا وبذلوا وقدموا لنا هذه السنة بعد هذه الرواية وهذه الدقة، حتى والله الحمد لله نقرأها ونحفظها صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش اللي ما هو صحيح ضعيف موضوع أيضا بينوه وأوضحوه، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم. قال حدثني مالك واللفظ له عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن هي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. قلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام، فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. هذا حديث قدسي. قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، يقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، يقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، مر بنا هذا الحديث أيضا في كتاب فضائل القرآن، رواه الإمام مسلم والبخاري في جزء القراءة وغيرهما، ولا يمنع أيضا أن نعيد ما ذكرته أيضا على وجه الاختصار في شبه مسائل في هذا الحديث. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن هي خداج، الخداج بمعنى ناقصة، يقال خدجت الناقة إذا ألقت جنينها وهو ناقص لم يكتمل، يعني هو إذا لم يكتمل مثلا وسقط منها فهذا يسمى خداج. ومنه أيضا الخديج أو الخديج، وهو ما يعني يسقط أيضا من المرأة الحامل، وجمعه خدج، إذا خديج وخدج إذا لم يكتمل خلقه فهي ناقصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا هي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. اختلف أهل العلم في قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، أما الإمام والمنفرد هذا لا بد أن يقرأ، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن الخلاف في قراءة المأموم في الصلاة الجهرية، أما في الصلاة السرية هذا لا بد يقرأها، يعني مثلا في صلاة الظهر والعصر وفي الركعة الثالثة من المغرب وفي الركعتين الثالثة والرابعة من العشاء هذه لا بد أن يقرأ فيها. لكن وكلامنا في الصلاة الجهرية التي يقرأ فيها الإمام على قولين، ولا لا حب نتوسع، لحن ذكرنا هذا في مضى. القول الأول أنه لا بد من قراءتها، يقرأها في سكتات الإمام بعد الفاتحة وبعد يعني بين الفاتحة وبين السورة والآية التي سيقرأها، يعني أو يقرأها أيضا والإمام يقرأ في السورة، وهذا مستثنى من آية الأعراف إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يعني المهم أنه لا بد أن يقرأ، وانتصر لهذا القول الإمام البخاري وألف فيه كتاب جزء في القراءة، يعني هذا كتاب كامل رسالة كاملة في هذا الموضوع. وعلى هذا القول سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه لا بد من قراءتها. هذا بالنسبة، شوف إخوان نحن نتكلم عن المأموم وفي الجهرية أيضا، أما في غير ذلك هذا كله لا بد أن تقرأ، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. المهم هذا قول. القول الثاني يقول لا، إن الإمام يتحملها، وصلاة الإمام أو قراءة الإمام قراءة من خلفه، والحديث أيضا في كلام لأهل العلم، وهذا قول آخر. فعلى كل حال نحن يعني في مثل هذا المقام نوصي بالسنة ويعني نوجه إليها ونقول احرص، لكن واحد مثلا الميكروفونات قوية مثلا، ومثلا في التراويح يعني النافلة يعني ما أقول أنها لا تقرأ، لكن يعني الأولى الإنسان أن يجتهد، لكن إذا كان في التراويح والميكروفونات قوية وما يستطيع أن يقرأ أبدا الأمر أخف، لكن تبقى الفريضة أن أقول يجتهد الإنسان غاية ما يستطيع أنه يقرأ الفاتحة خروجا من الخلاف. والأحاديث في هذا صريحة، مثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، يعني ناقصة غير تمام. قال قلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام، وهذا هو السؤال الذي يسأله الناس، فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك. قيل إن هذا اللي هو السائب مولى هشام بن زهرة، قيل إنه أصله من فارس، هذا قول وهذا هو الأقرب. وقيل إن هذا من الأسئلة التي كانت تكثر عندهم، فأبو هريرة رضي الله عنه ذكر أنها يعني أن هذا السؤال إنما يسأله أهل فارس. على كل حال أبو هريرة ألزمه السنة وقال احرص اقرأ بها يا فارسي. قال ثم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر أيضا حديثا آخر، قال الله عز وجل قسمت الصلاة، وهذا من أسماء سورة الفاتحة أيها الإخوة، من أسمائها الصلاة، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيني وبين عبدي نصفين. الله أكبر، استحضر يا أخي عظمة هذا الحديث القدسي، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا، يقول العبد الحمد لله رب العالمين. أحد الإخوة سألني قال هل هذا في الصلاة أو في خارج الصلاة؟ الذي يظهر أن الحديث عام سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، اليوم أن الله يقول إذا قرأ العبد، قال يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، فإذا قرأ أو يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي، يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي، وفي رواية أخرى في الصحيح فوض إلي عبدي. الله أكبر. والله حديث عظيم، والحديث القدسية لها جلالة ولها هيبة وعظمة. قال: يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية يقول الله عز وجل: بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد الله عز وجل، إياك نستعين للعبد، وهي أيضا استعانته بالله عز وجل. وعلى هذا بنى أبو إسماعيل الهروي كتابه المنازل، بين إياك نعبد وإياك نستعين، وشرحها ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في 3 مجلدات معروفة ومتداولة. قال: يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فالحق هذا فضل من الله عز وجل. الله جل وعلا قال: ولعبدي ما سأل. فأنت تسأل الله عز وجل أن الله يجنبك طريق اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر غير المغضوب عليهم بأنهم اليهود والنصارى والضالين بأنهم النصارى، وأنك تسأل الله جل وعلا الصراط المستقيم. الله جل وعلا يقول: ولعبدي ما سأل. فأنت يا أخي استحضر جلالة هذا الحديث وعظم معناه ومدلوله مع الإيمان والتصديق بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يروي عن ربنا جل وعلا. قال الله عز وجل: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فنحن نستحضر أيها الإخوة ونحن نقرأ سورة الفاتحة هذا الحديث العظيم وما دل عليه، وهي الشافية الكافية، وهي الرقية كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. على كل حال هذا ما تيسر إرادة فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله جل ثناؤه: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله. هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وفي رواية أخرى: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. وهذا يدل على أن الملائكة يحضرون ويسمعون قراءة سورة الفاتحة، وأنهم يؤمنون، وأنك إذا قلت آمين ووافقت تأمينهم غفر لك ما تقدم من ذنبك. أولا أيها الإخوة، آمين بمعنى استجب، آمين بمعنى استجب. ثانيا، آمين ليست من الفاتحة، ليست من القرآن، ليست من الفاتحة وليست من القرآن. لكن المسلم يحرص أنه يبادر إذا قال الإمام ولا الضالين أن يقول بعدها آمين، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم. وهذا الحديث أيها الإخوة عند أهل العلم يقولون إنه المغفرة هنا لصغائر الذنوب، أما الكبائر نعم وهي تشمل الكبائر أيضا، ولكن بشرط اجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وفي الحديث الصحيح أيضا: ما لم توش الكبائر إذا اجتنبت الكبائر. نعم فضل الله عظيم، هذا في الصغائر وأيضا في الكبائر، ولكن في الكبائر يزاد بشرط وهو الإقلاع عنها، اجتنابها، تركها، كما دلت عليه الآية الكريمة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، ما لم تغش الكبائر إذا اجتنبت الكبائر. هذه لابد من الإقلاع عنها، وفضل الله جل وعلا واسع. وهذا أيضا أيها الإخوة، وذكرته عدة مرات في هذا المجلس، يدل على سعة هذا الدين وعلى شموله وعلى رحابة مجالاته في الخير وفي العمل الصالح. يغفر لك ذنبك إذا قلت لا إله إلا الله. ما الذي يكلف الإنسان أو أنه يفرط في هذا الأجر العظيم؟ أنت يجب يا أخي أن تحمد الله على هذا الدين، هذا دين عظيم، دين الإسلام دين عظيم. والله كما يقول أهل العلم: إذا تأملت في شريعته، في أحكامه، في ألفاظه، في ترغيبه، في ترهيبه، تجد العظمة وتجد الجلال والقداسة. يا أخي تقول آمين ويغفر لك ما تقدم من ذنبك، يعني ماذا يكلف الإنسان؟ إذن هذا فضل عظيم. هذا يعني كما قال أهل العلم يحثك على أمر مهم، وهو أنك تبادر إلى الصلاة، وأنك تدرك الركعة مع الإمام، وأنك تؤمن. أما كون الإنسان يأتي متأخر ويلحق على الركوع أو يجي مثلا وفاتته الأولى والثانية والله يلحق على الثالثة والرابعة مثلا في العشاء أو في الثالثة في المغرب، حرم نفسه خيرا كثيرا، حرمت نفسك أن تقول آمين من وافق تأمين وتأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الحديث هذا نعم فيه فضل قول آمين، ولكن فيه أمور أبعد من هذا، وهي أنك تبادر إلى الصلاة، أنك تبكر. مثلا التبكير للصلاة هذه عاد لها فضائل، الملائكة تستغفر لك وتسترحم لك ما دمت في مصلات، أنك في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة، أجور وفضائل عظيمة يفرط فيها والله، ويحرم أحدنا نفسه هذه الفضائل وهذه الخيرات على ماذا؟ على الكسل والتهاون أو على الانشغال والدنيا. والدنيا كما يقول بعضهم ملحوقة، الشيء الذي يقضى، الذي ما يقضى قبل الصلاة يقضى بعد الصلاة، والذي ستنظر إليه أو تستمع إليه قبل الصلاة تستمع إليه بعد الصلاة، والأمر الحمد لله يعني ميسور. ولكن الإنسان يعني يفرد في هذا الأجر العظيم، لا شك أيها الإخوة أن هذا فيه إيماء إلى التبكير إلى الحرص، حتى تسمع الإمام ولا الضالين آمين وتؤمن وتؤمن الملائكة وتوافق تأمينك تأمين الملائكة، هذا فضل عظيم ولا يفرط فيه إلا محروم. نعم. أحسن الله إليكم. سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تبارك وتعالى. أنتم تلاحظون أيها الإخوة يعني هذا من باب الفائدة، في روايات السنن في التفسير القرآن ترى يعني يتوسعون أصحاب السنة، يعني بعض الناس مثلا يقدر يقول طيب يا شيخ الآن هذا النسائي في سورة الفاتحة ما جاء ولا بحديث في بيان معانيها، أقول ما صح، يعني ما روى شيئا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو روى شيئا لا أورده هنا، لكن ما رواهم هذا أمر، يعني أنهم ما يذكرون إلا ما رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حديث، هذا أمر. الأمر الثاني أن التفسير عند المحدثين له مفهومه الواسع الشامل، ليس المقصود به هو التفسير الذي تعرفه أنت، لا، التفسير عند المفسرين يشمل مثلا إما مجرد تبويبات عليه واستنباط الأحكام منه مثل ما يصنع البخاري رحمه الله، إما مثلا ذكر مثلا ناسخ ومنسوخ، تمر كلمة في الغريب، كلمة في الفضائل، يعني ليس بشرط يا أخي أن يكون تفسيرا، عشان لا يجي واحد يقول الآن هذه ثلاثة أبواب كلها في الفاتحة ما مر علينا تفسير، لا يا أخي، يجب أن تفهم الفرق بين منهج المحدثين في رواية التفسير عن غيره، هم يروون كل شيء يتصل بالآية يذكرونه فيما وقفوا عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما هم راح يرون عن مجاهد ولا عن الحسن ولا عن سعيد بن جبير ولا عن الطبري، لا، هم ما يرون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا الحارث بن عطية قال عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك حتى تريحنا من مكاننا هذا، وساق حديث الشفاعة بطوله. الحمد لله. أيها الإخوة، حديث الشفاعة حديث عظيم رواه الشيخان وغيرهما، وهنا الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي بداية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له لحم الذراع وكان يعجبه فنهس منه نهسة، والنهسة أيها الإخوة في لغة العرب بمعنى الأكل بمقدم الأسنان، بمقدم الأسنان، وهذا يدل ولا شك على قمة أدبه قمة خلقه ومروءته عليه الصلاة والسلام، فلم يكن إذا جاء الأكل يأكل كذا بنهم وبجشع، لا حاشا وكلا، كان عليه الصلاة والسلام في قمة الرقي والأدب حتى في الأكل، فكان عليه الصلاة والسلام ينهس نهس كذا يأخذ بمقدم أسنانه، ما يأتي مثل ما إن شاء الله ما أصلا مقامه عليه الصلاة والسلام هو مقام شبه به أحد من الخلق، لكن بباب الإيضاح يعني يأتي واحد يهجم كذا على الأكل وينظر يعني شغل صراحة يعني غير مؤدب وغير مناسب. لا، عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بمقدم أحسن، هذا يسمى نحسة. حتى نعم كان جائعا عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أنس قال إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل تمرات، قال يأكلها تباعا، قال علمت أنه جائع. بس مو معنى يأكلها تباعا يعني يأكلها دفعة واحدة، لكن يقول علمت أنه جائع. قال ابن عمر رضي الله عنه كنا نعرف الجوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من بحة صوته، يقول من الجوع ما يقول يتكلم، يقول كنا نعرف ذلك من بحة صوته عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك كان صابرا شاكرا رضيا صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ذلك ما قلت هنا في حديث شبع، قال ثم قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم، قالوا بماذا؟ قال ألا تسألونني يعني بماذاك، فحدثهم صلى الله عليه وسلم بحديث الشفاعة. فعليه الصلاة والسلام وهو في مقام أكل ومقام جمعة يعني، لكن ما كان يظن ولا يبخل بأي علم وبأي توجيه وبأي خير. ومن ذلك حديث الشفاعة، هذا حديث عظيم في الصحيحين وفي غيرهما، هذه الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يشفع للخلائق عند الله عز وجل ليقضي بينهم قبل أن ندخل في هذا الحديث إن شاء الله دروسنا الدرس مستمر الأحد غدا والاثنين بعد صلاة المغرب في هذا المكان إن شاء الله تعالى، إن أعطاني الله وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر. هنا ذكر صلى الله عليه وسلم أن عن أنس بن مالك قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا، يعني يطلبون الشفاعة من أحد إلى الله عز وجل ليقضي بين الناس في ذلك اليوم العظيم المهول، حتى يريحنا من مكاننا، حتى يقضي بين الناس. الشمس تدنو من الناس على قدر ميل، والكرب الشديد والزحام، الناس يموج بعضهم في بعض، يوم عظيم ومهول. قال فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو الناس، نعم وهذا حق، خلقك الله بيده، يعني ذكروا له مناقبه وفضائله، هذا حق، وأسجد لك ملائكته، هذا حق، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع وعلمك أسماء كل شيء، هذا الأمر الرابع. ما هي الأسماء التي علمها وما أنصحك؟ طيب سنحيل على كتاب معين بعد إن شاء الله الأذان. Yeah. الحمد لله. أيها الإخوة، أقول نعم في وعلم آدم الأسماء كلها. أقول إن أردت أن تنظر في الخلاف وأقوال أهل العلم أحيلك، المصادر كثيرة، لكن أحيلك على كتابين هما من أمتع وأفضل من كتب في هذا. أولا تفسير الطبري، شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري جمع الأقوال ورتبها، ويعني ارجع ليس تجد فاتح تجد علما وخيرا ان شاء الله. المصدر الثاني كتاب المزهر في علوم اللغه للامام جلال الدين السيوطي، ابو بكر السيوطي، جلال الدين ابي بكر السيوطي له كتاب المزهر في علوم اللغه. راجع هذا الكتاب، عقد فصلا نفيسا في قول الله عز وجل وعلم ادم الاسماء كلها. تجد يعني ما هي الأسماء وكيف ويعني الكلام في هذا. على كل حال يعني أي كتاب من كتب التفسير لابد يتطرق لهذا، لكن نحن نعطيك أو أنا أعطيك ما يعني أوسع الكتب المراجع في هذا، ارجع إلى هذين الكتابين. هنا على كل حال في هذا الحديث في آخره قال فاشفع لنا إلى ربك، طلبوا منها ليشفع فأحالهم إلى إبراهيم حتى تريحنا من مكاننا هذا، وساق الحديث يعني حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نتوقف عند هذا الدرس، عند يعني ما تيسرت قراءته من هذه الأحاديث. هذه مجموعة من الأسئلة. يقول هذا الأخ: عندي إشكالية في فهم الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات العشر، وكيف كان اجتماع المسلمين على مصحف عثمان، فمن أين جاءت القراءات العشر؟ أيها الإخوة، أنا ذكرت الكلام مرارا وتكرارا عن الأحرف السبعة، وذكرت الخلاف فيها، وقلت إن القول الراجح فيها أنها كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فترة، ثم اجتمعت الأمة على هذا المصحف الذي بين أيدي. هذا أمر. الأمر الثاني أن الأحرف السبعة الراجح في معناها أنها المعاني، أنها المعنى الواحد بألفاظ مختلفة، أنها المعنى الواحد في ألفاظ مختلفة، كقول ابن مسعود رضي الله عنه: هلما وتعالى وأقبل، كلها ألفاظ والمعنى واحد. وعلى كل حال أنا ترى أذكر يعني مختصر المختصر يعني بالكلام فيها. فطيب يسأل واحد: طيب من أين جاءت هذه من أين جاءت القراءات السبع والقراءات العشر؟ أول القراءات السبع هذه كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما القراءات العشر ففيها وفيها، هذا يجب أن نعرفه. الأمر الثالث أن المصحف الذي كتب في عهد عثمان رضي الله عنه كتب بحال يستوعب ما قرئ به بعد ذلك، يعني ما قرأ به الأئمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك الآن رسائل علمية بعنوان أسانيد القراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني لا تربط أن القراءات السبع هي الأحرف السبعة، لا. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما فرغ من أو قصدي في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث عشر، لما فرغ من مقدمة أصول التفسير ذكر بعدها الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة. راجع كلامه رحمه الله تجد ما هو يعني أبين وأفضل من كلامه. يقول: ما حكم الامتناع عن إتمام الصف بحجة أنه بين السواري؟ أصلا الصلاة بين السواري يعني ليس يعني خلاف السنة، إلا في زحام شديد نعم يصلى خلف السواري وفي كل مكان، لكن إذا ما في زحام ولا شيء فالمفترض أننا لا نصلي بين السواري. فإذا كان هناك زحام وكذا نعم. فيعني يأتي فلان ويتقدم ويتقدم حتى تتراص الصف، تتراص الصف. لكن إذا لم يكن هناك زحام فلا داعي أن يصلى بين السواري، لا داعي. لكن إذا كان في زحام وكذا فنعم يتقدم أحدهم. هذا يقول: ما الفرق بين كلمة أرجو وأتمنى؟ والله يعني أنا أذكر فيها يعني فرقا لكنني لا أستحضره الآن والله أعلم. هذا يسأل يقول: هل يجوز تقبيل قدمي والدتي احتراما لها؟ نعم، أنعم وأكرم، تقبل قدمي والدك أو قدمي والدتك، هذا من صور البر ومن صور خفض الجناح لهما أن تقدم أن تقبل قدميهما. يعني ما في شيء، واحد دائما نقول يعني هذا، ونسأل الله أن يعيننا. هذا يسأل عن البسملة. من الميكروب والبسط مركز، إن حكم التعليم